انتظر جيتك وعيني على الباب منتظر طلتك يا كل الأحباب منتظر جيتك وعيني على الباب منتظر طلتك يا كل الأحباب طفل وهديته طريق والدنيا في عيونه تضيق طفل وهديته في الطريق والدنيا في عيونه تضيق لا راحة الناس وعيني على الباب لا راحة الناس وعيني على الباب معاكي كل الهدايا يا هنا قلبي المطر والعطر يا دعايا بين نفسي وربي جيبي معاكي كل الهدايا يا هنا قلبي المطر والعطر يا دعايا بين نفسي وربي مشتاق لك كثر الولا مشتاق لك كثر العذاب محتاج لك ومن يحس بالورد إلا السحاب طفل وهديته في الطريق والدنيا في عيونه تضيق طفل وهديته في الطريق والدنيا في عيونه تضيق لا راحة الناس وعيني على الباب لا راحة الناس وعيني على الباب